الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للأب الذي ينوي الأضحية أن يشرك معه ابنه وزوجة ابنه؟ الحمد لله، الجواب من شقين. الشق الأول: إذا كان هذا الولد يعيش في مكان آخر غير بيت أبيه، أو يعيش في شقة مستقلة بمأكلها ومشربها ومبيتها مع زوجته، وكان قادرا وعنده سعة على أن يضحي عن نفسه وعن زوجته وأولاده، فإن الأفضل والأكمل والسنة أن لا يحرم نفسه وأهله من أضحية مستقلة خاصة عنه وعن أهل بيته. هذا إذا كان يجد سعة ويجد مالا. وإذا لم يكن واجدا وأراد الأب أن يشرك ولده وزوجة ولده وأبناءه معه، فإن هذا لا بأس به، فإن الإشراك في الأضحية منهما يجوز ومنهما لا يجوز. فأما الإشراك الذي يجوز فهو الإشراك في أجرها وثوابها. فإذا ذبح الإنسان أضحية عن نفسه وعن أهل بيته وعمن شاء من المسلمين فإنهم يدخلون معه في ثوابها. فإذا ذبح الأب عن نفسه وعن أهل بيته وأدخل معهم الولد وزوجة الولد في ثوابها وأجرها ونوى ذلك، فإنه يشملهم الأجر والثواب بإذن الله تبارك وتعالى. وأما الإشراك الذي لا يجوز فهو الإشراك في التملك، في أصل التملك، فلا يجوز أن يشترك اثنان في تملك أضحية واحدة ليذبحاها عنهما جميعا. فإذا كان ثمن الأضحية 1700 مثلا، فاشترك اثنان في ثمنها وتكون أضحية عنهما، هذا اشتراك في أصل التملك وهذا لا يجوز. وأما الاشتراك في أصل وأما الاشتراك في ثوابها فإنه أمر جائز قد جاءت به السنة، فقد كان الرجل يذبح عن نفسه ويذبح شاة واحدة تكون عن نفسه وعن أهل بيته. ولكن أعود وأنبه على أن الولد إذا كان هو وزوجته قد استقلا في بيت وكان ذا مال وراتب وسعة، فلا يحرم نفسه وزوجته وأهل بيته من تضحية خاصة بهم، وإن أشركهم الوالد معهم في ثوابها وأجرها فلا حرج عليهم في ذلك، والله أعلم.